بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام المصنف في مكروهات الجمعة، مكروهات التي يقضي بها أو الممنوعات التي يقضي بها الإنصات. وأصل المسألة أن الإنصات واجب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه مبادئ هذا الموضوع الذي كلامنا فيه، كلامنا فيما يمنعه الإنصات، وجوب الإنصات. قد ذكر المصنف شيئا من ذلك وانتهى إلى الفرع، إلى فرع آخر، وهو أن السلام مكروه لمن هو مخاطب بالجمعة. وفي هذا الفرع قال المصنف: قال رحمه الله: وكسلام فيحرم ممن يجب عليه الإنصات. أن يسلم من يجب عليه الإنصات فهذا ممنوع محرم. ومن يجب عليه الإنصات هنا هو كل من حضر خطبة الجمعة، سواء وجبت عليه الجمعة أو لم تجب، سواء كان ممن تنعقد به أم كان ممن لا تنعقد به. وكل من خوطب بالإنصات خوطب بتحقيقه، ومما يتحقق به هذا الحكم الشرعي الكلام كيفما كان. ويمكن للناظر في الفقه أن يقول: قد عرفنا القاعدة هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. يمكن أن تعطونا هذه القاعدة دون أن تسردوا علينا هذه الفروع، تقول لنا: لا يجوز السلام، لا يجوز رده، لا يجوز أن تقول لصاحبك إلى آخره. أعطونا قاعدة واتركونا، قولوا بأن الإنصات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وبهذا نعلم حينئذ هذه الفروع مندرجة تحت هذه المبادئ والقواعد، فلا حاجة إلى أن تنصوا على هذه المسائل بالتفصيل. المعروف في مسائل العلم أن ما كان منها مندرجا تحت القاعدة من غير وجود مكدر أو ما يخل بهذا الاندراج فهذه لا تذكر، لا تذكر في الكتب. وما هو خارج عن هذا أيضا فلا يدخل تحت القاعدة، فهذا لا يذكر في الكتب ولا يناقش، فإن أريد فهو للتمثيل فقط. ويبقى ما تردد بين المقامين، بين كونه مندرجا تحت القاعدة أو الدليل، وبين اندراجه تحت قاعدة أخرى أو دليل آخر. هذا هو الذي يدرس، وهذا هو الذي يسمى بالمتشابه في الفقه. ذلك يكون فيه شبه من الطرفين، فإذا نظرت إليه من جهة حكمت عليه بحكم، وإذا نظرت إليه من جهة أخرى حكمت عليه بحكم. وهنا الفقيه يجب أن يحسم الأمر، لأن العامية إذا نظر في هذا الدليل ثم نظر في هذا الدليل سيحار ولا يعرف ماذا يرجح. الفقيه هذه المسائل التي تتردد بين دليلين أو بين أصلين أو قاعدتين أو مبدئين يأتي بالقول البين فيها والحكم فيها حتى يرفع هذا الإشكال ويرفع هذه الحيرة. ودائما هكذا في العلوم كلها. فمثلا إذا قلنا الإنصات واجب، وكان هذا الشخص لا يتحرك ولا يتكلم، هذا لن نتحدث عنه لأنه مندرج تحت الإنصات. أو كان يطرف بعينيه، أو كان مثلا يطأطئ رأسه، أو كان ربما تحرك، هذا لا يمكن أن نبحثه في الفقه، لأنه بالضرورة مندرج تحت الإنصاف. وهذا الذي هو خارج المسجد وليس مخاطبا بالإنصاف لن نتحدث عن حكمه لأنه خارج باتفاق. إذن ما هو من الذي سوف يكون عليه التنصيص؟ ما أن تردد حاله بين أن يكون ممن خوطب بالإنصاف وخوطب بغيره، فوجب الترجيح وبيان الحكم في ذلك الموضوع. ومن ذلك السلام، الرجل مثلا دخل المسجد وأراد أن يسلم على الناس والإمام يخطب، إذا نظرنا إلى حاله فهو قد دخل والسلام مأمور به، سلموا المار على القاعد، هذا جاء فهو مخاطب بالسلام، إذن فهذا دليل يدخله في الحكم، عليه أن يسلم، عليه أن يسلم فيتكلم. ولكن يعارضه أنه مخاطب بالإنصات فتردد حاله بين جهتي الطلب والمنع، بين جهتي الطلب بالكلام وهو أنه مأمور بالسلام، وبين جهتي المنع من الكلام هو الأمر بالإنصات. فالفقهاء أرادوا أن يحسموا هذا الأمر فقال والذي دخل أو كان جالسا، المهم الذي عليه أن ينصت للخطبة لا يجوز له أن يسلم، لأنه لو سلم رفع الإنصات، ولو رفع الإنصات أتى بضد المأمور به، وبذلك يقع في المحظور. وقد يرد على بعض من ينظر في هذا الموضوع وجه آخر للقول، وهو أن يقول إذا ورد الأمر والنهي فالنهي مقدم، يمكن أن يأتي شخص هنا ممن نظر في الفقه أو ذاق شيئا منه فيقول الأمر والنهي، نهي عن الكلام بمقتضى وجوب الإنصات فالكلام منهي عنه، وطولب بالسلام فاجتمع الأمر والنهي فقدم النهي، إذن فالمسألة هنا تقرر بهذه الطريقة، الإنصات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيتقرر أنه لا يجوز لأحد أن يسلم على من في المسجد. ثم يعرج من جهة أخرى فيقول إذا اجتمع الأمر والنهي قدم النهي، وقد نهي عن الكلام بمقتضى الإنصات فغلب بعض الأمر بالسلام. هذا وجه. قد يقول قائل هل لهذا الفرع مسلكا آخر يمكن أن ينظر فيه؟ نعم، إذا عارض الخاص العام قدم الخاص، إذا ورد خاص وعارض عاما فالخاص هو الذي يقدم. الإنصات هنا يسقط السلام، الأمر بالسلام عام، الأمر بالسلام عام للجالس والماشي في المسجد في السوق في البيت في كل مكان، والنهي عن الكلام خاص بحال سماع الخطبة، فإذا الخاص مقدم على العام فيخصص ذلك العام بناء على القاعدة المشهورة الخاص يحكم على العام. إذن فهذا وجه النظر في هذه المسألة، وإنما قدم هذا الذي ذكر هنا لأنه رجح جانبه بما تقدم، هذا طرف من القول في هذا الفرع الفقهي. قوله ممن يجب عليه الإنصات أي سواء كان في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة بالمسجد بلا استثناء، كل من خوطب بالإنصات وجب عليه أن لا يرفعه بالسلام أي في أي مكان وجد، وجب عليك الإنصات يجب أن لا ترفعه بأي كلام، ومن جملة هذا الكلام الذي لا يجوز أن يرفع به السلام، والوجه كما تقدم. ورده عليه ولو بالإشارة، هل يجوز إذا سلم الشخص أن يرد عليه السلام؟ لا، لأنه أتى بفعل لا تنطبق عليه الحقيقة الشرعية، هذا ليس سلاما شرعيا لأنه ليس فيه الإذن بالفعل، وبذلك خلا من السلام الشرعي. وإذا كان قد خلا من هذا الأمر فإنه لا تترتب عليه أحكام الشرع، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه قاعدة درج تحتها هذا الفرع، وتقرير ذلك بين. وذلك إذا قيل للشخص لا تسلم فسلم، هذا فعل لغوي وليس شرعيا، لأنه لما وقع فيه النهي فقد حقيقته الشرعية، ولأنه سقط فيه الإذن، الشرع لم يأذن له في السلام، فإذن هو لم يأتي بالسلام الشرعي الذي من شرطه أن يكون مأذونا فيه. فإذن إذا سلم لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه. قد تقول إنه واجب، واجب في حال سلامه بحقيقة الشرعية، في حال كون هذا السلام شرعيا، الأحكام الشرعية تتبع الحقائق الشرعية وليس غيرها. ما يمكن ترتب الأحكام الشرعية على ما ليس حقائق شرعية. سلم نعم سلم، لكن أي سلم من هذا؟ سلم لغوي ليس سلم شرعي. أن الذي يأتي بفعل في المكان الممنوع فيه يعتبر لاغيا، هذا هو الأصل. ولو أن إنسانا أتى مثلا بنافلة وقت نهي، هذه ليست نافلة. وكذلك الشخص الذي صام يوم العيد، هذه ليست عبادة، ليست صوما، هذه العبادة، هذا الصوم ليس صوما، لأنه أتى به في زمان يعتبر فيه هذا الفعل غير مأذون فيه. وهكذا وهكذا الفروع التي لا تتناهى مما يدخل تحت هذه القاعدة. إذن فهو غير مخاطب برده، لأن الأحكام الشرعية إنما تتبع الحقائق الشرعية. وهكذا، وإذا أخذت هذه القاعدة فيمكنك أن تستبصر بها في مواضع تنزيل الأحكام، فلا تنزل الأحكام الشرعية حتى تتحقق من حقائقها الشرعية، فإذا زالت الحقائق الشرعية زالت الأحكام التي تتبعها في جميع مواضع الأحكام، عبادة وفروعا وعقيدة وأي شيء آخر. ولذلك لا يلزمه أن يرده، بل لا يجوز له أن يرده لما فيه من أمرين. أولا، السلام الذي سمعه ليس شرعيا، وبذلك هو غير مخاطب أصلا بالرد. ثانيا، أن هذا إذا رد السلام فقد رفع الإنصات الذي يجب عليه، والمالكية بذل جهدا كبيرا حتى يحققوا هذه الصفة لمن يصلي الجمعة، وهو الإنصات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا خطب الإمام أنصت، إذا خطب الإمام أنصت، وكلمة الإنصات لا تتحقق إلا بهذا، فجعله وصفا مترتبا على فعل الإمام، وجعله لازما له، لأن إذا دخلت هنا على فعلين متسلسلين سيان، فيصحبه الإنصات كذلك، بناء على أن العلة لا ترتفع حتى يرتفع على المعلولة، لا يرتفع حتى ترتفع علته. ما دام الإمام يخطب فالإنصات يتبعه لأنه علة له، فإذا ارتفعت العلة والخطبة ارتفع المعلول وهو وجوب الإنصات، والحكم واضح وتقريره بين. نعم. قوله ورده عليه ولو بالإشارة، نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة وأنكره في التوضيح، واعترضه مصطفى الرمازي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد بالإشارة عن النخبي، وحينئذ فلا محل لإنكار المصنف على ابن هارون. قلت لم أجد في نسخة أبي الحسن ما نقله عنه مصطفى الرمازي. الرد بالإشارة أيضا لا يجوز، لأنه ليس سلاما شرعيا، وقد قلنا بأن الرد الشرعي يجب أن يكون لسلام شرعي، وإذا حجيتم بتحية حقيقة الشرعية فحيوا بأحسن منها، هذه لا بد أن تقيد بما يبين المراد بها، يعني ما هو مستثنى منها لا يدخل. أما أن مالك رحمه الله أجاز الرد بالإشارة ففي النقل عنه اضطراب، وهذا الذي ذكره المصنف والشارح له بالإشارة هو المنصوص في المذهب، لا يجوز الرد ولو بالإشارة، لأن الإشارة فعل يجب أن يكون لأمر شرعي، وفعله لغير أمر شرعي نوع من اللعب بالحصى، نوع من اللعب باليد. ومعلوم أن اللعب بكل ما يمكن أن يشغل عن الإنصات ممنوع في المذهب، ذلك منعان يلعب الإنسان بورقتين وما له صوتون أو حصان وما شبه ذلك، فتحركه لليد شغل لغير موجب شرعي. فلذلك إذا حرك يده فهذا تصرف في أمر غير مأذون فيه شرعا فلا يجوز. لكن نقل الشيخ مصطفى الرمسي هنا قال أن نسخة بالحسن فيها ما يدل على النقل. الحقيقة أن هذا النقل الذي نقله الشيخ مصطفى لم يثبت، لأن هذه أبو الحسن هذا الذي قيل بأنه لديه في كتابه هذا الحكم الذي نقل بأن في نقل هذا الحكم لم يثبت، وقد رجع هذا الكتاب فلم يوجد فيه هذا الذي ذكره الشيخ مصطفى، ولعل ذلك عنده في نسخة معينة. وعلى كل فإن الرد للسلام والإمام يخطب ليس المنصت مخاطبا به لما تقدم بيانه من وجه فقهي فيه. ونهي لاغي يحرم من غير الخطيب كأن يقول له يحرم عليك اللغو حال الخطبة. وكذلك أيضا مما يحرم والإمام يخطب أن تنهى من يلغو، أن ترى شخصين يتحدثان أو يضحكان أو يلعبان، لا يجوز لك أن تنهاهما، لا يجوز، لأن ذلك لغو، أنت مخاطب بالإنصات واجب عليك الإنصات. والنهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم عام، وقد عارضه هنا حكم خاص بهذا الموضع وهو الإنصات، والخاص إذا عرض العام يقدم عليه. ثم إنه ورد النهي منصوصا عليه في ذلك، فيجب أن يحكم الحديث الذي ورد في هذا الموضوع. إذن فلا يجوز مثلا إنسان تجد في بعض مرات في الجمعة يلعب أو يتكلم أو ينظر في هاتفه من غير ضرورة يلعب فيه، فهذا كله لغو. ولكن هذا إذا كان الإمام يخطب، أما إذا كان يتكلم فهذا أمر آخر. إن ربما تقول لبعضهم ممن نظر في الفقه لماذا تلغو في الجمعة ولماذا قلت لفلان أسكت، قال إنما قلت له ذلك حين كان الإمام يتكلم وليس حين كان الإمام يخطب. أن يخرج الإمام في مواضع تافهة يتحدث عن أمور غير لا علاقة لها بالخطب، خرج إلى أن يتحدث عن نفسه مثلا وما وقع له مع الجماعة، وإن الذين يحاربوننا في هذا البيت سوف ننتقم منهم، هنا الغيب ولا على من يقول بالجواز الملك حتى هذا يقول ليس فيه كلام. ولكن يمكن تقول لمن اسكت اسكت راه الإمام تهدى اسكت حتى يخطب ويحرم يتكلم فقط وليس أنه يخطب، لأن كلمة الخطبة لها حقيقتها الشرعية وليست كلاما. ولذلك بعضهم قال حتى في حال قراءته من الكتاب وحتى في حال قراءته من الورقة يعتبرون أن ذلك إذن مؤثر في الخطبة. الإمام لا مخصوص يقرأ من الورقة ومخصوص يقرأ من الكتاب، كتاب ويقرأه ويسرده، قال هذا إذن مثل الخطبة، لأن الخطبة عند العربي تستلزم الارتجال. على كل حال خلاصة الكلام أن النهي في حال الخطبة غير جائز بل هو حرام هكذا، على أن بعضا من أهل العلم قد رأى الجواز، إلا أن المشهور في المذهب المالكي يعني أن المالكي لديهم قصد عظيم في تحقيق الإنصات. هذا كلمة وأنصتوا حرروه ونزلوه وطبقوه ورسخوه ومنعوا أن يمس، حماة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حموا هذا الأمر حماية عظيمة وإذا فأنصتوا، هذه كلمة فأنصتوا حموا تحقيق هذا الأمر النبوي حماية كاملة. وهم العلماء الذين نزلوا شرع الله تعالى في الناس، انظر إلى أمر واحد ماذا فعلوا من الضوابط والقواعد والعمل من أجل أن يحققوا العمل به في الناس. هذا دابا غير أنصتوا. يجب عليه من يراجع المعارضة، ويجب عليه من يحقق الترجيح، ويجب عليه من يبين الفروع، وأن يطلب جميع النظائر والأشباه التي يمكن أن تكون في هذا المقام فيأتون بها إلى آخر ما هنالك. خلاصة القول أن النهي اللاغي في الجمعة حرام لا يجوز. نعم. قوله من غير الخطيب أي وأما هو فيجوز له الأمر والنهي تماما. نعم هذا فقط. وحصبه أي رمي اللاغي بالحصبة زجرا له. وكذلك أيضا مما يمنع أن يحصب اللاغي أن ترى مثلا إنسانا يتكلم بإنسان فتحمل مثلا حجرة صغيرة تضربها بحصبة، تضربها به حتى يسكت وتقول أنا ما تكلمت. لا، ينزل هذا الفعل منزلة القول، لأن فيه الاشتغال بالفعل. الاشتغال بالفعل لا بد أن يكون معه العمل بالذهن، لا بد أن تسلط نظرك وعقلك على المرمي وأن تنظر هل جاء في حجر في ظهره أو في أذنه. هذا كله فيه رفع للاهتمام بتحقيق الإنصات إلى الاهتمام بهذا الفعل. هذه تنزل منزلة القول لهذا الذي ذكر، وهو رفع حقيقة الإنصات وشغل البال الخارج عن هذا الأمر مما يفضي إلى هذا الذي ذكر. نعم هذا الذي يحقق به هذا الفرع إن شاء الله. وبشارة الله أي للاغي بأن يسكت تحرم وأولى الكتابة. كل هذه اندرجت تحت هذا الأمر، لكن يمكن لك أن تجادل فتقول وأي شيء يرفع الإنصات في الإشارة باليد مثلا أو بالإصبع، وين الإنصات الذي ارتفع؟ يمكن الجمع بين رفع الإصبع مثلا بالإشارة وبين الإنصات، ولا يوجد بينهما تناف وجودي. هذه الأشياء مما يمكن هذين الشيئين مما يمكن أن يجمعهما شخص واحد في وقت واحد، فأحدهما لا يرفع الآخر، لا يرفعه، لأن ذلك التوجه بالإشارة لا بد فيه من تسليط الانتباه على المخاطب، وهذا كله واضح. وابتداء الصلاة النافلة بخروجه للخطبة لجالسه ويقطع مطلقا. القاعدة المعروفة عند المالكية أن خروج الإمام يمنع الصلاة، وصلاته وخطبته تمنع الكلام. خروج الإمام يمنع الصلاة وكلامه يمنع الكلام، قاعدة مالكية، قاعدة فقهية أو ضابط فقهي في باب الجمعة. إذا خرج الإمام فلا صلاة، فإذا ما أتى شخص وجلس في المسجد ثم لما خرج الإمام قام يصلي، هذا يجب عليه أن يقطع صلاته، يجب عليه أن يقطع صلاته، لأن هذا الوقت لا يجوز فيه التنفل، لأنه يرفع الإنصات، وهذا مخصص لعموم ما ورد من الأمر بتحية المسجد. تحية المسجد دليل عام وهذا يخصصه، هذا هو الذي ذهب إليه المالكية واعتمدوا فيه على النقل عن أهل المدينة عن علماء المدينة. وذلك أن المالكية يرون أن أولاد الصحابة أخذوا عنهم الدين بالمشافهة والعيان، هذه حقيقة، وهذه حقيقة وجودية طبيعية. أخذوا عنهم الصحابة، أخذ عنهم أولادهم العلم بالمشاهدة والعيان، ثم من بعدهم جاء أولادهم أحفادهم فنقلوا نفس ما وجدوا وهكذا. ولما جاء ملك ضبط هذا النقل وسماه عمل أهل المدينة، سماه عمل أهل المدينة، فمن رأى الصحابة من أولادهم، فمن رأى منهم أفعالا نقلها وتروكا نقلها، وهكذا من بعدهم إلى أن ظهر مالك فقيد هذا الأمر وجعله مذهبا. هكذا أول وجه. والتنفل لداخل المسجد والإمام يخطب في ذلك خلاف مشهور معروف. أغلب مذاهب المسلمين يرى جريان القضاء بتحية المسجد للداخل على كل حال، أي ومن ذلك وقت خطبة، وقت الخطبة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أبقوه على عمومه ولم يروا ما يخصصه، لا يرون هذا مخصصا. والمالكية رأوه مخصصا وأجابوا عما ورد من الخبر في هذا الموضوع. وعمدة القوم في هذا حديث سليك الغطفاني، عمدة أهل المذاهب الأخرى حديث سليك الغطفاني، حديث رواه مسلم حديث معروف، أن سليك دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا حديث وقد ثبت وصح وليس في ثبوته من ناحية السند مقال، حديث صحيح، إلا أنه معارض كما يرى المالكية بحديث من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس بسبب الأذى، أنه دخل رجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الصفوف رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بالصلاة بل أمره بالجلوس. ووجه دلالة هذا الحديث على هذا أن الراوي قال إن هذا الشخص دخل المسجد وتخطى رقاب الناس، فإن سلم أنه دخل فمعنى ذلك أنه لم يصلي من قبل، دخل المسجد وتخطى، إلا أن هذا في احتمال فقط، وبذلك ضعفت دلالته من حيث أنه يمكن أن يكون هذا الداخل قد صلى ثم بدأ في تخطي رقاب الناس، يمكن، وهذا احتمال يقابل الاحتمال الآخر، وتقابل الاحتمالين يجعل الدليل ضعيفا. الدليل الثاني الذي تمسك به المالكية حديث النهي عاني، حديث النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال الخطبة، وهذا من باب ما يسمى عندهم بقياس الأدنى على الأعلى. إذا كان الشارع قد نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الإنصات، وهو واجب شرعي، وفي تركه الوعيد الشديد، فإن ترك تحية المسجد، صلاة تحية المسجد التي ليست سوى أمرا مسنونا من باب أولى. إذا كان الشرع قد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال الخطبة مع أنه واجب شرعي وورد فيه الوعيد الشديد وورد الوعيد الشديد في تركه، فإن ترك ما هو سنة من باب أولى، وليس تحية المسجد سوى سنة. هذا وجه المقال. أما حديث السليكين فلم يرى فيه المالكية دليلا كاملا تاما يصلح لكي يثبت الاختصاص هنا، لأن أولا حديث ورد عن أحمد أن هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي أمام الناس ليروا حاله ليتصدقوا عليه، وهذا ورد في مسند أحمد، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه رأى حاله، رآه فقيرا محتاجا، فأمره أن يصلي، وكان صعلوكا على كل حال، فرآه ليراه الناس ليتصدقوا عليه. إذن فهذه قد تحقق في هذه الواقعة أنها قضية عينين، والدليل على ذلك الوصف المخصوص بهذا الصحابي وهو الفقر والحاجة اللذين نسب إليهما هذا الحكم، وكان سببا في هذا الحكم. إذن إذا نظر إلى هذا الذي ذكر وهو أن النبي إنما أمره بأن يقوم للصلاة لتحصيل هذا الأمر، فهذا لا يمكن أن يكون دليلا عاما، لأن هذا حكم مخصوص بشخص مخصوص، وبذلك تندرج هذه الواقعة تحت قضايا الأعيان، وقضية العين معناه تخصيص الحكم بمورده، الحكم المخصوص بمورده أو بمحل وروده، هو معنى قضية العين، حكم الذي حكم به نفس في شخص وحده وهو مخصوص بذلك المكان. إذن فإذا نظرنا إلى هذه القارنة وهي الحاجة والفقر، فإن هذا الحكم مخصوص بسليك فقط، فإن أريد أن يلحق به غيره حينئذ فيمكن أن يقال من كان لنظيره ممن به هذا الأمر ورأى الخطيب أو الإمام أن يرشد الناس إلى إعانته، فإنه يمكن أن يأمره بذلك ويمكن أن يقوم من الناس، وقد يدخل هذا السلوك فيفعل هذا الفعل إذا رجاء أن يعينه الناس على ذلك. هذا هو الحد. في واقع الأمر أن هذه المسألة إذا استصحبنا فيها قواعد النظر فإن من مد بصره إلى جمع الزي سيقول: ألم يكن الصحابة يدخلون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ هل كلهم كانوا يصلون الركعتين قبل الجلوس؟ الذين قيل في فقه المالكية من عمل أهل المدينة أن الذي تقرر عندهم أنهم يدخلون ولا يصلون، لأن هذا هو الذي يجب أن يتمسك به بدءا في هذه المسألة. الصحابة الذين كانوا يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إذا وجدوا يخطب هل كانوا يصلون؟ دعنا من هذه القضية وتلك مما يمكن أن يكون فيها تعارض. الذين في المدينة يقولون إن الذين كانوا من قبل إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام يخطب يجلسون ولا يصلون، هذا ما يدعيه المالكية، وهذا ما يرون أنه حجتهم في هذا الموضوع. أهل المدينة بفقهائها السبعة وبمن يروى عنه العلم في المدينة كلهم يفعلون هذا الفعل، وكلهم كما يقال وجدوا من قبلهم على هذا الأمر، والذين من قبلهم يرون أن هذا هو عمل الصحابة في المدينة. فإذا كان هذا هو الذي فبالضرورة العادية أن هذا هو الذي عليه الصحابة في الزمان النبوي. هذا وجه لا بد من جذبه في هذا الموضع، وهذا ليس احتمالا بل العادة محكمة في دلالتها وأحكامها وما قصد منها. العادة دليل شرعي، فإذا أحالت العادة شيئا فإنه يعتبر من المحالات، وإذا أوجبته فإنه يعتبر من الواجبات، وإذا رجحته فإنه يعتبر مما يغلب على الظن رجحانه. وتدبسوا هذا أهل المدينة، قالوا روينا العلم مثلا عن الفقهاء السبعة، وهم شنو الفقهاء السبعة؟ شنو هم السبعة؟ عبيد الله زيد، عروة قاسم بن محمد زيد، سعيد بن المسيب زيد، عبيد الله عروة قاسم سعيد زيد أبو بكر، أبو بكر إيش؟ فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد من ابن يسار خالد من ابن، هؤلاء جميعا هذو فقهاء السبعة. هذو فقهاء السبعة مباشرة يروون عن الصحابة. عروة بن الزبير عمن يروي؟ يروي عن عائشة رضي الله عنها لأنها عمته. عروة بن الزبير عبيد الله بن عبد الله بن أش؟ عبيد الله بن أش؟ نعم هذا الآن هذا عمن يروي مباشرة يروي عن عتبة عن عمن اسمه هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عتبة هذا صحابي، ثم ابنه هذا يروي عن أبيه وهذا يروي عن جده. قاسم بن محمد بن أبي بكر، قاسم يروي عن من؟ عن عائشة، لأنها شتي عائشة عمته هذه لأنها أخت أبيه. قاسم بن محمد بن أبي بكر عائشة بنت أبي بكر عمته، يعني يروي عن قاسم محمد. سليمان سعيد بن المسيب يروي عن وكذلك عن عمر بن الخطاب، وهو أحفظ الناس لفتاويه ولأقضيته، لفتاواه ولأقضيته، وهكذا. فهؤلاء جميعا يروون عن الصحابة، وهم يروون هذا الحكم وهو الجلوس إذا إذا إذا إذا, إذا كان الإمام يخطب، وهذا كل يروونه عمن سبقه من الصحابة. ما الحال الذي تعتقد أنه كان في الزمن النبوي؟ هذا منقول، هذا حال منقول فروي عمن نقلوه، واستمر الحال إلى أن قرر في المذهب على هذا الوجه، على أن هذه المسألة لا يجوز أن يكثر فيها النزاع والخلاف، فلكل وجهة هو موليها. إلا أن من يقول بأن المالكية لم يعتمدوا على شيء في هذا الفرع إنما لم يستكملوا النظر في المسألة ولم ينظروا إليها من جميع الجهات، وكثير ما يغفل عن الأدلة الأخرى التي يجب أن تورد في مقامة الأحكام، فيحكم على من أخذ بهذا الذي خفي وهذا الذي يجب أن يؤخذ به بأنه ليس له دليل. صحيح أنه لم يعرف دليله أو عرف دليله ولم يعرف وجهه، أن ربما يعرف الإنسان الدليل ولا يعرف وجه دلالته على هذا الحكم، أو لا يعرف أيضا درجته وقوته. لعدم تربيته على ذلك، لأنه ربما ربوك على واحد على على على واحد جهة وما ربوكش على واحد جهة، ربوك على واحد الدليل ولم يربوك على دليل آخر. أن التربية على الاعتبار والإثارة والأخذ مسألة ترجع إلى الدرس وليس إلى الدليل. ربما إذا كان الشخص يشحنك دائما مثلا بأصل معروف، وهذا الأصل يقرره لك ويقرره لك ويقرره لك حتى يرسخ في ذهنك ويقع مركزا للاستدلال، فهذا سوف تعلم درجته حجية وتعلم مقامه حين يستدل به، وكذلك تستفيد منه ما دل عليه بوجهه. لكن إذا كنت لم تتربى على ذلك كما كيدير بعض الناس الآن، يمشي مباشرة إلى النص من غير أن يعلم أنه يجب علي أن يحمل معه جملة من الأمور التي لا بد منها في فهم الدليل. فرضوا مثلا وتبدأ كيف يوقع لعقل الناس، نفرض مثلا أن واحد متعصب مثلا لمذهب معين مثلا مذهب المالكي، وصار يقرر للطلبة مثلا دائما عمل أهل المدينة، يقول دائما عملوا أهل المدينة، وما زال يستدل عليه ويستدل عليه ويستدل عليه ويقربه ويقربه بالكلام ويقربه بالدليل ويقربه بالأمثلة ويقربه ويقربه إلى أن يغطي على كل شيء. لأن احنا رأينا واحد التربية، لكن نحن دابا بأن الشكول لا نراها ولا نعلم تأثير المتكلم ولا نعلم تأثير الفعل الذي يريد أن يرسخ التدجين ولا أن يرسخ الأيديولوجيا، وما كعرفوش اش كيدير. أنا غير كان القول رسنا واحد المدة صافي، كتكون أن هذه صحيحة هذه مصحيحة هذه قريبة هذه بعيدة، ألا يجب أن تعرف بأن من المسالك التي تسلك من أجل أن يقرب الشيء هو كثرة تكراره والاستدلال عليه والتمثيل له، وما زال يأتي بذلك حتى يتقرب جدا، لأن الكلام يقرب وما زال يقرب ويقرب حتى يكون هو الذي غطى الآفاق. كما يعمل الآن كيجي حديث واحد كيديره مركز وما زال ينفخ فيه وفدو فيه صباحا ومساء صباحا ومساء حتى يغطي الآفاق. أنا الإنسان راه سهل، راه تضليل ديال الإنسان وتدجينه والتمكن من السيطرة على عقله وقلبه لا يشاء من البعيدة أيا كان نوعه. ولذلك الأصوليون ماذا يفعلون؟ تقول لي هذا احتمال بعيد، يقول لك بعيد ولا قريب، شكون يبعدوا منك شكون اللي يقربوا منك؟ أعطينا الاحتمالات خلينا نسمعوا الأدلة. ما غاديش تقول لي لا هذاك الاحتمال بعيد بلاش بلاش بلاش، الاحتمال الصحيح هو هذا، الاحتمال الصحيح باعتبار أنهم قربوه لك. حتى إنهم يقولون لا يزاد علم ضروري ولا نظري، وإنما ذلك بحسب التقريب والإبعاد، وليس ولا يوجد هناك شي حاجة سهلة تدركها وشي حاجة صعيبة تدركها، لا، هذا بحسب تأثير الدارس والذي يقدم المعلومات، ويمكن أن يستمر في ذلك حتى يصوغك على الوجه الذي يريده، وما زال يبعد عنك هذا ويضربه ويبعده ويبعده ويبعده ويبعده حتى يتلاشى ولا تراه. لذلك يجب أن نعلم بأن إذا أتنا بعم أهل المدينة نضعه ونعطيه حظه من النظر وننظر في خصائصه وفوائده العادية الطبيعية الوجودية التي يحملها بذاته، ثم ننظر في الأدلة التي تعارضه بنفس النظر، ونضع كل شيء في ميزان متساو عند الاعتبار وننظر إلى الأدلة. لا تنساش بأن المعتزلة إلى دخل شي بلاد راه غادي البلاد كلها معتزلة، راه يدخل شي خارج شي بلاد غادي البلاد كلها خوارج، وذلك لقوته فيما حمل ولقدرته على أن يقرب ما فهم وما علم. وذلك تلقى شي واحد دخل شي بلاد وبدلها، لماذا؟ استطاع أن يقرب وأن يقرب وأن يقرب وأن يقرب حتى سد الآفاق بما قرب، وأن يبعد ويبعد ويبعد ويبعد حتى يتلاشى ما لا يريد أن يرى. كما يعمل الآن نفس طريقة الآن. يجيك مثلا شفت يقول لك هذا هو المثل على ذي العلم عالم مثلا الأمة صح، ويقربوه يقربوه يقربوه يقربوه يقربوه حتى يشد الآفاق. واش حنا دابا وصلنا لهذه الدرجة مع أن عندنا في فكرنا الإسلامي أنه لا بد من طرح كل الاحتمالات، ولا بد أن تجلب كل الأدلة، ولا بد لكل من تكلم أن يسمع له مخافة هذا الضلال ومخافة هذا النوع من التكوين، مخافة من هذا التكوين ومخافة من الوقوع فيه. وسعوا مدار النظر، لماذا كل هذه الاحتمالات، ولماذا كل هذه الأقوال، ولماذا كل هذه الاتجاهات، حتى لا تكون أسيرا اتجاه واحد. الترسيخ بالقول والتكرار خطير جدا. ولذلك عمل المدينة مثلا إذا لم يقرب لك لن تراه، الاستصحاب إذا لم يقرب لك لن تراه، ولو كان يصيح بصوته في المكان لن تراه. وكذلك مسد الذريعة مثلا سيكون في الفرع ولا تراه، وستهمله لأنك مكون على إهماله. دابا كتقلب في دراسة الحديث اليوم، دراسة الحديث اش كتقول كيمشي دابا تشرحوه بطريقة معينة وبقوا يكروه يكروه يكروه حتى يكون هذا هو اللي موجود. والنواحي الأخرى والجهات الأخرى والاحتمالات الأخرى، احتمال الموضوعية، احتمال التي يجب لا تذكر، مما يؤدي إلى التدجين والمنع من أن ينظر إلى الموضوع من كل جهة. هكذا يفعل، هكذا يفعل. ولذلك يقول محمد إقبال: عجبت لمن أعطى التعليم لأمة، عجبت لمن أعطي التعليم كيف لا يغير الأمة، أو كما قال كلمة مثل هذه محمد إقبال: من أعطي التعليم أعطي كل شيء، أعطي العقول والقول والأفكار والمذاهب كل شيء، لأنه سيبعد هذا ويقرب هذا ويحذف هذا وينفرك من هذا ويضخم هذا وهكذا، هكذا يفعل. وفي الأصول هذا هو العلم الذي لا يمكن فيه هذلك، لأن يقولوا نرجع سيدي الأصل، نرجع من الأصل، الخطوة الأولى الأصل، أصل ما غاديش يعرف حتى واحد، نرجع الأصل ثم انتقلوا للمرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل شيء الاحتمالات اللي كاينة يجب أن تطرح وأن ينظر فيها. ولذلك تجد أصحابه لا يؤمنون بوجهة نظر واحدة ولا يعتبرونها، لا بد من المقارنة ولا بد من الترجيح، كيف نشوف ذلك الشيء. ولا يمكن أن يقدم لهم معرفة لم يعرفوا أصلها، ولا من أين أخذت ولا كيف أخذت ولا الطريقة التي أخذت بها. خلاصة الكلام أن عمل أهل المدينة إذا لم يقرب بوجهه إلى الموضوع الذي درس الذي استدل فيه ويقرب ويفهم وينظر فيه حتى يكون قريبا منك بحيث تراه على حقيقته، لا يمكن أن تعتبره في مثل هذه المقامات، بل ستراه نوعا من الاعتذار عن ترك الحديث في هذا الأمر، وهذا لا يصح. خلاصة الكلام أن المالك يقولون: من دخل المسجد والإمام يخطب فليجلس، ومن كان جالسا وقام إلى الخطبة إلى إلى إلى إلى النوافل والإمام يخطب فليجلس وليقطع الصلاة، وهكذا. ثم قال: وابتداء صلاة النافلة بخروجه للخطبة بجالس ويقطع مطلقا، بل وإن لداخل ويقطع أيضا إن أحرم عاملا عقد ركعة أم لا، لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا. إذن من كان جالسا في المسجد فقام إلى الصلاة وكان جالس، فلما رأى الإمام خرج أراد أن يبين له السنة، فلما قال الحمد لله قام يصلي، بعد الناس أراد أن يحيي السنة فقام يصلي. الله أكبر، ماذا يريد بذلك؟ أن يقول للناس هذه هي السنة، حقيقة ده فرع فقهي وليس سنة، فرع فقهي بني على احتمالات وليس السنة. السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للناس، أنت أخذت بفرع فقهي بدا لك أنه راجح فاجعله فرعا فقهيا ولا ترفعه إلى درجة السنة، لأن السنة هنا تعارضها سنة، والسنن إذا تعارضت وتقابلت فيها الظنون وجب القول بها جميعا إن أمكن، وإذا وقع الترجيح تبين لك الترجيح وقل هذا فرع فقهي والسلام. خلاصة الكلام أن هذا قد كان جالسا ثم قام يصلي ليظهر هذا الذي يظهره، يبين للناس بأنه رجل أراد أن يحيي السنة هذا يجلس يجلس ويقطع الصلاة صلاته لا تصح يجلس ارتكب حراما. وكذلك من دخل هو لم يكن جالسا لكن دخل فوجد الإمام يخطب المطلوب منه هو أن يجلس المطلوب منه هو أن يجلس لكن ماذا لو لم يجلس وإن قد لم يجلس وإنما قام يصلي ينظر في حاله فإن كان عامدا قطع صلاته وجلس تعمد يعرف أن هذا الوقت وقت لا نفلة فيه فتعمد هذا يقطع صلاته ويجلس فإن نسي سهى عن أن يترك الصلاة لأنه كان كلما دخل المسجد كان ينوي كيف يفعل هذا الفعل فتعود ذلك فدخل في الصلاة فلما دخل في الصلاة تذكر أنه دخل فيما لا يصح له الدخول فيه فإن عقد ركعة أتم وإن لم يعقد ركعة فإنه يجلس وكذلك إذا جهل لا يعرف الحكم نفس الأمر إذا كان جاهلا ثم علم وهو في الصلاة فحكمه ما سمعته هكذا الحكم في هذه المسألة لماذا الناس هنا وكذلك الجاهل لم يحكموا عليه بقطع الصلاة مطلقا لأن المتعمد تعمد المخالفة وتعمد ترك ما وجب عليه فلذلك قضي على فعله بالبطلان أما الناس فإنما كان قد غفل عن أمر شرعي واستصحب ما أمر شرعي آخر ففعله فهذا حكمه الاغتفار وصلاته منعقدة ولذلك قال له إن عقدت ركعة فأتم صلاتك صلاته منعقدة والجاهل أيضا مثل ذلك صلاته منعقدة فحكم له بإتمام صلاته إذن فالناس والجاهل نظر إلى حالهما فخفف الحكم فيهما لأن صلاتهما منعقدة أما هذا الذي دخل متعمدا فقد أتى بالمخالفة عن قصد فقضي على صلاته بالبطلان فوجب عليه الجلوس والتحريم ووجه بين لا لا هذا يصلي هذا يكمله وكل من دخل الصلاة قبل خروج الإمام فإنه يكمل صلاته لا شيء على من صل من دخل ولو علم أن الإمام سيتكلم عليه ولو علم أن الإمام سيجده وهو يصلي يكمل صلاته لماذا؟ لأنه دخله بوجه شرعي والحال حال إباحة وطلب هو مخاطب بالنوافل في هذه الحالة إذا كان قد صلى إذا كان قال الله أكبر والإمام قد خرج كمل صلاته ولو علم قبل أن يكبر أن الإمام سيخرج وسيجده يصلي فإن الخطاب الذي خوطب به هو المعتبر أما المتوقع فهو ملغى هنا هذا حكم هذه المسألة وإن داخل ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد ركعة أم لا لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا نعم هذا تحدثنا عنه هذا الداخل ولو لداخل والإمام يخطب مشي ولو لداخل والإمام لم يخطب الداخل على ضربين الداخل والإمام يخطب فهذا هو الذي قلنا بأنه يقطع إن كان عامدا ولا يقطع إن كان ناسيا أو جاهلا واضح هنا قال المصنف وإن داخل وقد قالوا بأن عليه أن يقول ولو لداخل حتى يفي باستعمال مصطلحه وهو الإتيان بأو عند ذكر خلاف المذهبين لأنه قال وإن كان على أن يقول ولو لداخل لأن المالكية تختلف في الداخل والإمام يخطب هل يصلي النافلة أم لا سيوري هذا من علماء الملكية مشهورين قال بأن عليه أن يتنفل السيوري من الملكية. لذلك لو قال ولو سيكون أفضل ليدخل الخلاف المذهبي في هذه المسألة التي تقرر فيها. هذا وجه المسألة. ولو ما زال قدام ركن فهذه الفرق قدام. قوله وإن داخل أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة في حال خروج الخطيب داخل المسجد ولو قال ولو لداخل كان أولى، لأن السيوري جوزه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو من أهل المذهب. قال في التوضيح وهو مذهب الشافعي بحديث طريق الغطفاني، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما جلس إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وسأله ابن العربي على أن سليما كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له ويتصدق عليه. انتهى من هنا. ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها. هذا هو الفرع الذي كلمنا فيه، قلنا بأنه لا يقطع. قلنا من دخل قبل أن يدخل الإمام فإنه لا يقطع. الداخل الذي ذكرناه هو حال دخول الإمام، دخل والإمام دخل، هذا هو الذي حال الفرع الأول فيه. أما في حال كونه قد دخل والإمام لم يخرج فإنه إذا دخل في الصلاة لا يقطعها لأنه تلبس بحالة الجواز. وين هو الفرع الذي ذكرت؟ ما له؟ نعم، في حال خروج الإمام. خروج الإمام احنا قلنا قبل دخول الإمام وعند دخول الإمام، ماشي اللي كنهضروا عليه. عندنا حالة ثانية، خرج الإمام يخطب ولا يخطب، المهم خرج الإمام. أما إذا دخل النوافل والإمام لم يدخل، والإمام لم يخطب ولم يدخل، فإن هذا لا يقطع صلاته ويكمل، لأن أنه دخلها بوجه شرعي. ومن دخل الأفعال الشرعية بوجهه فإنه يعتبر صحيحا، دخله بوجه شرعي استكمل شرائط الجواز والإذن، لذلك صححوا له هذا الفعل. نعم. نعم. وقضية أعمالكم في حقيقة شرعية، العمل الشرعي هو المأمور به وليس المنهي عنه. العمل الشرعي هو المأمور به الذي فيه الإذن في الفعل، أما المنهي عنه فليس عملا. بذلك فهذا الذي تنفل والإمام يخطب هذا ليس عملا شرعيا، عمله ليس عملا شرعيا. وما الذي سيبطله ولا وجود له؟ البطلان إنما يكون في شيء متقرر موجود وليس في شيء معدوم، وأصلا لم يأتي بعمل، وإذن فهو باطل بالوجود، فكيف يكون باطلا بتركه؟ هو الباطل لا يبطل، هو باطل والحاصل لا يحصل. واضح؟ قلنا قبل في الصيام بأن أول تأتي المالية الشرعية بالفطرة للبرود فتجد عليه. نعم. أي من؟ أي صيام؟ هل دخل فيه بوجه شرعي؟ أو دخل فيه بوجه منهي عنه؟ في الصيام. إذا دخل فيه بوجه شرعي يسمى صوما شرعيا تترتب عليه الأحكام. إذا دخل فيه بوجه غير شرعي فلا يسمى صوما. لا يسمى صوم. وهذا إذا دخل في النافلة بوجه شرعي فهذه صلاة ونافلة، وإن دخل بوجه غير شرعي فليست عملا، فلا تندرج تحت الآية إطلاقا. ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام الصلاة، عقد ركعة أم لا؟ فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور. نعم. إذن كذلك هذا هو الذي قلنا بأنه يجوز له أن يدخل في تحية المسجد ولو علم أن الإمام يدخل وهو يصلي. عرف قال هذا وقت خروج الإمام، لكن لم يخرج الإمام، فقام ودخل في الصلاة، دخل بوجه شرعي. الزمان الذي فيه ليس زمن نهي، بل هو زمان طلب طلب فيه بتحية المسجد. الدخول وقت الخطبة غير موجودة، وقت الخروج غير موجود، استصحب الأصل وهو الحكم الأصلي، فخطب بتحية المسجد. قد تقول إنه قد يخرج عليه الإمام وهو يصلي، لا يضر ذلك، لأن من دخل في الشيء بوجه شرعي الطوارئ لا تؤثر إلا فيما استثني. تقدمنا هذا الفرع مرارا وتكرارا، قلنا بأن من أتى أمرا شرعيا بوجهه ودخل فيه بالإذن ثم وقت عليه الطوارئ، فالأصل أن ذلك لا يضره إلا فيما استثني، وهو ما اختل فيه ذلك الدخول. وذكرنا ذلك في مسألته من لم يجد ماء، ولا من لم يجد ماء فتيمم ودخل في الصلاة. وذكرنا ذلك في من بحث عن ثوب يلبسه فلم يجده ودخل في الصلاة، وعمن جهل القبلة فدخل في الصلاة، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرنا. وقلنا بأن هؤلاء جميعا دخلوا هذه الأحوال بهذه الأفعال بوجه شرعي. ومن دخل في الشيء بوجه شرعي ثم طرأ عليه شيء مما يؤثره، الأصل في ذلك أن يلغى، الأصل أن يلغى، فلا يعتد به ولا يعتبر، ويستمر الحكم ثابتا متمرا. دخل بوجه شرعي هكذا. فإذا قلت توجد بعض الفروع التي استثنيت لأن ذلك الدخول لم يتم فيه الإذن الشرعي، في ذلك الإذن خلال، في استحقاق الإذن خلال فقط، هذا الذي استثنى. هذا قد تقدمت فروع كثيرة من هذا الصنف. دخل بوجه شرعي ثم وجد الطارئ، هذا الطارئ لو كان قبل الدخول أطر، لكنه إذا كان بعد الدخول بوجه شرعي فالأصل فيه أنه لا يؤثر. فإن وجدت في فرع ما أنه أثر فذلك لخلال في استحقاق الإذن الشرعي في الأصل، كما نسي ماء في رحله ثم تذكره في الصلاة، هذا لم يكن دخوله في الصلاة قد تم الإذن فيه، لأنه صاحب ماء، والفقد في حقه لم يتحقق، فلذلك قضي عليه بأن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يتوضأ، أن يتمم عليه ثم أن يتوضأ، وأن ذلك الذي فعل من التيمم ليصح. إذن فعليك دائما أن تأخذ بهذا معيارا، ولا ينبغي أن تذهب مع غير ذلك، أن هذا هو الأصل في ديننا. من أتى فعلا بوجه شرعي ثم طرأ عليه ما يؤثر بأصله لو لم يوجد ذلك الإذن، فالأصل في هذه أن في هذا أنه لا يؤثر. فذكرنا ذلك في فروع كثيرة، وهذا هو الأصل في الدين، أن من صلى الظهر بالتيمم ثم لم يجد الماء إلا في العصر، أنا لم يجد في العصر، صافي انتهى الوقت. خوطب بإذن الشرعي فتمكن من الفعل بذلك الإذن، إذن فالحكم واضح. وهكذا في سائر ما تفعله من أفعال كنت أتيتها بوجه شرعي ثم ترى ما يرفع ذلك فهذا لا يضر. كنت مريضا البارحة فأكلت رمضان فأفطرت، لكن نقول أكل رمضان هذا هو الدرجة، أفطرت باللغة قريش، أكد رمضان بلغة المغرب، أنا أقول لك اللغة ديال المغرب كلها شلحة، لأن شكون اللي كيقول أكل أكد رمضان؟ الشرح الشر رمضان هكذا، أن لغة المغرب أمازيغية مشلحة عربية مشلحة، هي لا معربة، هي أمازيغية معربة، لغة المغرب أمازيغية معربة، أعرب هذا لهذه الكلمة توصف ما يفعل كلها شلحة. ولذلك إذا كيكتب المغربي بحالة كيكهدر الشلح بحال بحال خازدوا هذه بعض الألفاظ للتغييرات. تغلغلت الأمازيغية في كل شيء حتى في الذين يدرسون علوم الشرعية كذا كذا وقروا الأدب وقروا كذا تجد أنه يكتب بلغة أمازيغية شاء أبا سبحان الله. البنية ديالنا خصها نوع من التشكيك حتى نعلم جميع الأجزاء واسم الأجزاء وكذا التي نحملها في أدمغتنا ومنهج تفكيرنا لأن عندنا بزاف ديال الأشياء تحتاج إلى التحليل. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن هذا الشخص دخل في النوافل بوجه شرعي الزمان زمان التنفل وهو مخاطب بأن لا يجلس حتى يوصل إليك فدخل. الإمام كان يتوقع أنه يخرج قبل أن يكمل لا يضره ذلك فدخل وأتى يكملها ولا يقطعها. ومن دخل في أمر بوجه شرعي وأخذ الإذن فإنه يستمر في حكمه حتى يكمله ولا يضره الطاري. نعم كذا. وفسخ بيع حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه. ودار البيع دانودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع. والأمر والنهي عن الشيء أمر بضده والنهي يقتضي الفساد. أكبر مبحث تشعبت فيه البحوث هو هذا أنه يقتضي الفساد. هذا الموضوع في علم الأصول فيه مباحث جمة كثيرة جدا لا يهم الآن أن نتحدث عن ذلك. ولكن مالك يقوم ضر البيع والأمر بالشيء نهي عن ضده وأنه يقتضي الفساد. ولذلك قالوا بأنه إذا وقع البيع وقت النداء يعني الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر والمعتبر هو الأول ما هذه ما ابتدع بعد ذلك وليس شرعيا فهذا لا يعتد به لأن كما قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسنا. إذا وقع العقد البيع في هذا الوقت فهذا البيع فاسد باطل لا يصح. بحث قوم في هذه المسألة من جهة أن هذا العقد تجري فيه قاعدة في كلا الجهات وأنه كان من الواجب أن يخرج على هذه القاعدة في كلا الجهات. وعلى هذا درج بعض فقهاء خارج المذهب فصححوا عقد البيع وقت نداء الجمعة قالوا العقد صحيح لأن النهي هنا يؤخذ منه الإثم فقط والعقد صحيح بأصله. فنظرهم إلى أن هذا الفعل فيه الإثم وأما العقد فهو صحيح بأصله لاستكماله شراءة المائية ماهية البيع وهذا النهي لا يرفع هذه الحقيقة. إلا أن المالكية اختاروا أن يقرروا هذا الفرع على أن فيه حق الله على أن فيه حق الله. قالوا بأن ما كان فيه حق الله فحق الله تعالى سبحانه وتعالى هنا يجب أن يقضى فيه بالبطلان. لذلك في هذا البيع يقضى بالبطلان لأن فيه في هذا ترك حق الله تعالى وهو العبادة فحكموا بهذا الأمر. وقد نناقش هذه المسألة من جهات متعددة لكن وجه المسألة هو هذا أن النهي يقتضي الفساد وأن هذه المسألة ليست من مسائل في كلا الجهات وأن الذي قضى بذلك هو أن فيه حق الله وأن حق الله تعالى إذا وجد في منهي عنه يجب أن يحكم فيه بالفساد. هذه طريقة في هذه المسألة. إذن هذا البيع باطل الذي يقع وقت الجمعة. نعم. وفي مذهب هذا مشهور مذهب مش كل شيء ننسى أن نشير إلى أن في المذهب بطريقة أخرى وهي طريقة من يرى أن البيع وقت الجمعة صحيح وهذه طريقة لكنها ليست مشهورة في المذهب. طريقة طريقة من يقول بالبطنان بناء على ما تقدم تقريره، وطريقة من يقول بالصحة داهبا في ذلك مذهب الشافعية من أن المسألة فيها في كلتا الجهات. نعم. أن الإمام المزري في شرح القرآن نقل عن شيخه قولا بالتفصيل في المنهيات، قال رحمه الله: ذكر الإمام المزري في شرح القرآن عن شيخه وأظن أن الحسن النخبي قولا بالتفصيل في المنهيات لم أخبر به حتى وصلت إلى هنا، وهو مباين لما تقدم من المذاهب، ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسألة، وهو أن ما كان النهي عنه بحق الخلق فإنه لا يجب على المسألة، وجعل هذا التفصيل طريقا إلى صحة الصلاة في الدار المخصوبة لأن النهي عنها لحق الخلق، وتزول معصيته إسقاط المالك حقه، وبالإذن له خلاف ما هو حق لله تعالى فإنه لا يسقط بإذن أحد ولا بإسقاطه، واحتج لذلك بأن التصرية تدليس لا يحل في المهي بإجماع، والنهي عنه عائد إلى المخلوقين لما فيه من الإضرار بهم، والشارع لم يمطل البيع المقترن به بل أثبت فيه الخيار للمشتري، فلم يقتضي التحريم فزاد العقد لما كان لحق الخلق. نعم نعم نعم، هذا هو. إذن تقريرهم في هذا أنهم قالوا بأن هذا البيع فاسد لأن في مخالفته وفي مخالفة الأمر الإلهي فيه ترك لحق الله، ولذلك قضوا فيه ببطلان. ولو أن هذا جرى في مثلا في فروع أخرى ليس فيها حق الله، فالأصل في ذلك صرف القول إلى انفكاك الجهات، وربما خرج على انفكاك الجهات أيضا، ولكن هذا لا يتفق مع ما تقدم تقريره عند المالكية. قوله فسخ بيع إلى آخره أي على المشهور، وقيل لا فسخ والبيع ماضي ويستغفر الله. قوله وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه نص مدونة، فإن تبايع ابنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع، وإن كان ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ انتهى. وإنما أنطق المصنف هنا لأن حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا، وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر انتهى من البناني. واعلم أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقل وضوءه واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء، واختلف أشياخ بناجي في جوازه للبائع، واستظهر ابن ناجي وحطاط جوازه، وهو صريح قول أبي حسن في تعليل الجواز ما نصه: لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة، وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة، فلذلك جاز. انتهى من ناجي. نعم، في هذا يرد سؤال تتم به صورة هذه المسألة، وهو هذا البيع الذي قلتم بأنه فاسد باطل، هل هو كل بيع في وقت نداء كيفما كان من عقده؟ الصحيح المقرر في المذهب أن العقد الذي يفسد وقت النداء هو ما كان بين شخصين تلزمهما الجمعة، أو بين شخص تلزمه الجمعة وآخر لا تلزمه، كحر مع عبد، أو مقيم مع مستوطن مع مسافر. فإذا وقع العقد بين من تلزمهما الجمعة فهذا باطل، وإذا وقع بين شخص تلزمه والآخر لا تلزمه فهو باطل، وإذا وقع بين شخصين لا تلزمهم الجمعة كمسافرين أو عبدين فإن كان في السوق فبالضرورة أنهم سيقامان من السوق لما تقدم تقريره من أن كل من في السوق يقام للجمعة، وإن كان قد عقد في بيتهما مثلا في بيتين أو مكان ليس بسوق فإن ذلك العقد يصح. إذن فإذا قلنا بأن البيع قد فسخ فإن ذلك مقيد بما إذا كان قد وقع بين شخصين تلزمهما الجمعة أو بين شخص تلزمه وآخر لا تلزمه، وأما إذا وقع بين شخصين لا تلزمهما ارتفع هذا الحكم وهو البطلان واستصحب الأصل وهو الصحة. واستثني أيضا من ذلك أيضا ما يحتاج إليه من أجل الصلاة كالماء واللباس وما شابه ذلك، فإنه أيضا إذا وقع وقت النداء لا يفسق. شخص مثلا لم يجد ماء يتوضأ به والمؤذن يؤذن ولم يجد ماء إلا بالشراء، فلم يجد هذا الشخص الماء إلا بالشراء فذهب لشرائه، فهذا البيع صحيح من المشتري ومن البائع. قد تقول إن المضطر فقط هو المشتري، فكيف أدخل البائع؟ العقد في أصله إنما كان باطلا من أجل الصلاة، من أجل ترك الصلاة، وهذا العقد هو من أجل تحصيل الصلاة، ففيه وصف مناقض لعلة المنع. العقد منع من أجل أنه يؤدي إلى ترك الصلاة. والعقد الثاني الذي فيه هذه الرخصة أنه وضع من أجل تحصيل الصلاة ليس من أجل تركها، ففيه وصف يناقض وصف الذي في السورة المتقدمة. ولذلك صحيح لمن احتاج إلى لباس يصلي به أو إلى ما يتوضأ به وما أشبه ذلك مما قد يشترى من أجل الصلاة، أن هذا العقد يصح حينئذ، وذلك لانتفاء القادح في صحة العقد وهو ترك الصلاة فيه. نعم. وكذلك أيضا الحق بالبيع، ذكر الله تعالى في كتابه البيع وألحق بالبيع الإجارة، والإجارة في الحقيقة نوع من البيع، لأن هذه المصطلحات إنما حدثت من أجل ضبط الأبواب وتقسيمها وضبط المصطلحات فقط، وإلا فالإجارة بيع، لأن الإجارة هو بيع المنافع. أن تطلب من إنسان أن يكري لك دبة مثلا، كراء دبة أو استجارة إنسان يعمل لك، ده كلهم بيع منفعة، المنفعة التي تكون عنه، يعني هذا الذي استأجرته هذا نوع من البيع. ولذلك إذا وقعت إجارة وقت النداء فإنها تبطل وتفسخ، ويترتب على ذلك أنه لا أحد من المتعاقدين يلزمه شيء مما اتفق عليه، فلا يلزم المستأجر أن يعمل ما اتفق عليه، ولا المستأجر أن يعمل ما اتفق عليه، ولا المستأجر أن يعطي شيئا. أقول لي أنا اتفقت معك على أن تصلح لي هذا الجدار كذا بثمن كذا، قال له هذه الإجارة فسخات لأنها وقعت وقت نداء الجمعة وكل ما ترتب على ذلك العقد من الإلزامات فإنه باطل ساقط، فلا بد من إعادتها مرة أخرى تتحقق فيها الإجارة الشرعية، والأمر ما سبق حكم ما تقدم. ثم والتولية، التولية عند المالكية كما قال ابن عرفة وغيره تصيير المشتري ما اشتراه لغيره بثمنه، ده هو التولية، تصيير المشتري ما اشتراه لغيره بثمنه، ده هو التولية. لقيت شخصا أخذ معه مثلا كتابا، فقلت له هذا الكتاب، فقال هذا الكتاب اشتريته لنفسي، فتقول والله أحتاج إلى نسختين، قلت هك أعطيني لك شيء بشتريته، يلا ما اشتريته صيرته لغيرك بثمنه، هذا هو الفرق بينه وبين المرابحة. المرابحة فيها الزيادة، والتولية ما فيها الزيادة. اشتريت كتابا بمئة درهم، فجاء إنسان ولقيته في الطريق والمؤذن ينادي للجمعة، قلت لهم هذا كتاب، ما هذا الكتاب؟ هذا كتاب كذا، أحتاج إلى واحد من نسخة فقط. هاك هاك أرى أرى ميدرة شو ميدرة أرى بطل. هذا بيع، هذا بيع، هذا بيع، لأن فيه المعاوضة، فيه المتمون والمتمن والبائع والمشتري، درع بيع. وإنما نص عليه حتى لا يتوهم أنه خرج من مفهوم البيع. هذا هو تأليه التولية. ثم شركة، هو أن تجد إنسانا قد اشترى شيئا، اشترى مثلا 10 من الغنم، قل فلان قد اشتريت 20 بكم، اشتريتها مبمثلا 1000 درهم، تقول لي لنصفها بنصف الثمن، لا يسخر. فأشركك في النصف الآخر وباع لك ذلك النصف الآخر. الفرق بينه وبين التولية أن في التولية باع لك شيئا واحدا، وهنا أشركته في جزء من المشترى بثمنها في الزيادة. وشركني نشرك معك، قلت يلا شركوا. فأشركك فيما اشترى، فباع لك طرفا منها، يمكن يكون زيادة يمكن يكون نقصان، المهم أنه شركك في هذا النصف أو هذا الربع مما اشترى. هذه الشركة. نعم. وإقالة، إقالة هو قبول رد البيع عن خيار، اسم الإقالة. يقول تقول للشخص مثلا هذه السلعة التي اشتريتها عندك وجدتها في داري ولا أحتاج إليها، ما كاين بس هك أرى، فيأخذ السلعة ويرد لك الثمن فيقيلك. هذه الإقالة قالوا بأن هل هي بيع أو نقد بيع، فخلاف، لأن إذا جعلناها نقد بيع ستكون عليه أحكام، وإذا جعلناه بيعا جديدا ستكون عليه أحكام. على كل حال فهم الحقه بالبيع هنا، وعقلوا على هذه المسألة ربما ستأتي المناقشة فيها. الإقالة بيع أو فسخ عقد، لأن إذا جعلنا بيع جديد فلا بد من شروط البيع، وإذا جعلنا من باب الفسخ فلا بد أن ننظر إلى ذلك أيضا في بناء الفروع من الجواز والمنع وما شبه ذلك. أن حقائق حقائق حقائق التي تتحكم في كل شيء، وبازين احنا ما بغيناش نفهموا هذا الامر، هذا ما بغيناش نفهموا ما الذي يمكن ان نجده في يدنا اذا اردنا ان نتفقه. لحد السعر ما عرفنا والو، حتى ما كتشوف في الديك كتبحث الموضوع كتلقى الماده ما كاينش، ما كاينش التعريف، ما كاين الحدود، ما كاين الحقائق. انا هذه كتعتبر بمعنى الوتيد الذي هو ثابت في الارض، كل شيء يجب أن يدور عليه. هذه الحقيقة. وإذا بدلت حقيقة بحقيقة فقد بدلت مسلك النظر والعمل بالقواعد والمعتبر والمتروك من المناطات والمبادئ والقواعد والأدلة. طيب إذا خرجتي من الإقالة الإيجار، أنك خرجتي من موضوع إلى موضوع، لما شخص من موضوع إلى موضوع، يجب عليك أن تعلم بأنك تدخل موضوعا آخر بفقه آخر بقواعد أخرى بطريقة نظر أخرى، ولذلك لا تدخل إلا بتحقيق الحقيقة وفهمها. ما يمكنش لك تدخل إذا ما بديتش بالقاعدة ورسختها وتعودتي عليها حتى تتبصر بها، تضيء لك الدرب. تشوف دابا انت طلعتي مثلا من باب النكاح ودخلتي بالاجاره وتجيب معك ديك المقررات التي في البيع وكتدخل بها باب الاجاره، حنا في المصطلحات ولا في القواعد ولا في المعتبرات ولا في غير المعتبرات ولا في الجائزات ولا في الممنوعات. هذاك هذا خطا كبير، خطا كبير. ولذلك لماذا الحقيقه هي المفتاح؟ لان عندما تكون الحقيقه قد ترسخت أغنات عن كثير من التنبيهات التي ستلقاها في الطريق، لأن بمجرد ما كتحضرها كترشدك إلى الواجب والممنوع والمندوب والمستحب والمكذا إلى آخره. إذن الشركة هي هذه. ثم وشفعة، كذلك الشفعة أخذها، وأما ردها فلا يضر، لأن ردها ليس فيه كسب ولا أخذ عوض، أنك إذا أخذتها فلا بد أن تعطي وتأخذ، وبذلك أشبهت البيع. أنك إذا أخذت الشفعة تقول فلان بغيت نشفع في الأرض لبارك فلان وأنا شريكه والحدود لم توضع والطرق لم تنصب، أقول لك وخا، تقول لي يلا هاك الثمن ديال الأرض ديالي رد علي أرضي وقد قبلت. أنا كين العواض والمعوض منه كان أخذ وأخذت وأخذت وأعطيت، لكن إذا جاء وقال لك شفعة تقول لي شفعة ما عندي ما ندير بها، لم يتقرر شيء، الأمر على حاله، لا أخذ ولا عطاء، لم تأخذ شيئا ولم تعطي شيئا. فلذلك قال والشفعة إثباتها وليس ردها هو الذي يكون باطلا، أما ردها فلا يضر، حتى إذا أراد أن يرجع عن الرد لا يستطيع لأنه ينعقد. إذا رجع عن الرد، إذا قبل الرد، جاء إنسان وقال لك تريد أن تشفع في الأرض، فتقول لا، بالشهود لا، تقول لا. فأردت أن ترجع تقول لا لا كان داكشي وقت النداء، أريد شفعتي، يقول لك لا الشفعة هذه كتكون باطلة هي التي فيها إثبات الشفعة وليس ردها، بس ترجع أو أرجع، لكن انعقدت، انعقد الرد، بس أسقط حقي، أسقط الحقي يتبوز. ولكن أخذوا الأرض ما أخذوا الشفعة ما حق بالبيع. نعم. لماذا لم يستخرج لنا الذي هو الشغل وألحقنا العقود التبرعية من وقت المكتب وغير ذلك؟ سيأتي الحديث عن هذا، سيأتي الحديث عن هذا الأمر، سيأتي الحديث عن سر ذلك. نعم. وشفعة أي أخذ بها لا تركها، إن وقع شيء مما ذكر بأذان الثاني أي عنده، وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله، إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيسخ. هذا الأصل في فسخ البيع أنه يكون عند الأذان، عندما يجلس الإمام على المنبر في هذا الزمان، يبدأ زمن الفسخ إلى أن تنتهي صلاة الجمعة، وقت طويل، يبدأ من وقت النداء ويستمر إلى انتهاء صلاة الجمعة، ما عندوش ظرف متعلق بالأذان إلا من ناحية الابتداء. أما من ناحية الوقوع فيكون في وقت الخطبة كلها والصلاة كلها إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، ثم حينئذ يبدأ وقت الجواز الإباحة. لكن من الناس من بعدت داره ولا يمكن أن يصل إلى المسجد في وقت الخطبة، قال الآن المؤذن لم يؤذن إذن سأستمر في البيع، فاستمر في البيع فشغله ذلك عن الخطبة، عن حضور الخطبة عمدا، بل عنده بينه وبين المسجد نص ساعة وسيؤذن الإمام بعد نصف ساعة، ولو اشتغل بالبيع فاته حضور إلى المسجد في هذا الوقت، فهذا العقد أيضا يفسد قبل النداء. كل هذا الذي يحتاج إليه في وقت السعي فإنه يكون زمان الإبطال. إذا فزمان الإبطال الأصل فيه أنه يبدأ وقت النداء ويستمر إلى انتهاء الصلاة، ولكن من بعدت داره فإنه يبدأ عنده هذا الأمر في الزمان الذي يحتاج إليه في الوصول إلى المسجد في وقت جلوس الإمام على المنبر. إذن فالزمان هنا فيه هذا التفصيل، زمان تحريم العقد وزمان الإبطال وزمان إبطاله فيه هذا التفصيل الذي سمعته. قد يقول قائل عرفنا أن هذا محرم عند النداء، فما وجه كون ما قبله أيضا مندرجا تحت حكمه، فما وجه ذلك؟ من المعلوم أن للوسائل حكم الغايات، حكم الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان الغاية لا تتحقق في من قرب من المسجد إلا بترك البيع وقت النداء، فكذلك أيضا هذا الذي لا يتحقق له ذلك إلا بتركه قبل النداء فهما مثلان، تحقيق وجود في المسجد وقت الجمعة وقت الخطبة لا يتحقق من هذا القريب إلا بتركها بترك البيع في هذا الوقت، وهذا الذي بعد لا يتحقق له ذلك إلا بتركه قبل هذا الوقت، فاستويا في الغاية، والوسيلة حينئذ مندرجة تحت حكم الغاية، حكم واضح. نعم. فإن فات عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق فالقيمة أي فالواجب القيمة، وتعتبر حين القبض لا حين العقد أو الفوات. ماذا لو أن هذا العقد وقع وباع هذا واشترى هذا ووقعت المعاوضة مثلا في الإزارة في التولية في الشركة في الخلع في الكتابة عندما يرى الاندراج كله تحت البيع، ماذا لو أن هذا الشيء فات؟ معنى أنه لم يطلع عليه حتى فات، والفوات سيأتي الحديث عنه وهو يكون بأربعة أشياء: بتغير البدن، تغير الثمن، حوالة الأسواق، زيد تعلق حق الغير به، أربعة أشياء. ماذا سيفعل هذا الشخص بهذه السلعة إذا كان هذا الأمر قد انتهى إلى هذه الأحوال؟ سيأتي الكلام على ذلك وما هو المخرج منه إن شاء الله.